الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. في الباب الثاني من هذا الكتاب العظيم أورد المصنف رحمه الله قال: باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. هنا سؤال يرد: ما وجه مناسبة فضل التوحيد بعد الباب الأول؟ وجه المناسبة من جهتين. الجهة الأولى أن المصنف رحمه الله لما عرف التوحيد بالآيات والأحاديث وأن المراد به عبادة الله وحده لا شريك له ونبذ الشرك، أراد أن يبين أن هذا التوحيد المشار إليه له فضائل جمة في الكتاب والسنة، وأن كل فضل ورد في التوحيد فإن المراد منه هو التوحيد المشار إليه في الباب الأول. والوجه الثاني أن المصنف رحمه الله أراد أن يبين لطالب العلم وطالبة العلم أن التوحيد له فضائل، ولذلك يجب على طالب العلم أن يهتم بالتوحيد، وهذا الاهتمام يزداد إذا علمنا فضائله. قوله رحمه الله فضل التوحيد، المقصود بفضل الشيء هنا بمعنى مآثره وفضائله، وليس المراد بفضل التوحيد يعني الشيء الزائد في التوحيد، لا، المقصود مآثر التوحيد والأشياء التي فضل التوحيد فيها الأعمال الأخرى. وقوله وما يكفر من الذنوب فيه إشارة أن التوحيد من أعظم فضائله أنه يكفر الذنوب، من أعظم فضائله عليكم السلام أنه يكفر الذنوب. وهنا سؤال مهم: هل التوحيد يكفر كل الذنوب أو يكفر بعض الذنوب؟ لو نلاحظ نجد أن المصنف قال باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. إذا قلنا ما بمعنى الذي، فيكون المعنى والذي يكفر من الذنوب، أي ما هو المقدار الذي يكفره التوحيد من الذنوب. فنقول إن التوحيد فضائله عظيمة وجمة، منها أن التوحيد يكفر الذنوب كلها، ولذلك قال العلماء أن ما هنا وما بعده من الفعل المضارع مؤول بالمصدر، ما هنا وفعل يكفر مؤول بالمصدر، والمعنى باب فضل التوحيد وتكفيره للذنوب. والذنوب كما نعلم إما صغائر وإما كبائر، وأكبر الكبائر الشرك، والتوحيد بسببه يغفر الله تبارك وتعالى الذنوب كلها كما سيأتي معنا. أورد المصنف رحمه الله تعالى آية وأحاديث تبين فضل التوحيد، تبين مآثر التوحيد. قال: وقول الله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. ما في صوت أكثر من كذي؟ شنو نسوي أنا؟ صوت واضح الآن. الآية فيها دلالة على أن الله تبارك وتعالى ذكر لنا في سورة الأنعام أن الذين آمنوا وهم الموحدون ولم يلبسوا إيمانهم، لم يلبسوا أي لم يخلطوا، لم يلبسوا أي لم يخلطوا، ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، يعني لم يخلطوا إيمانهم بظلم، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فمن لم يخلط إيمانه بظلم، فما الذي يحصل له من الفضائل؟ تأملنا في الآية، لهم الأمن هذه واحدة، وهم مهتدون هذه الثانية. وهنا في الآية لم يذكر الله نوع الأمن، ولم يذكر الله نوع الاهتداء، فعلمنا أن الأمن في الآية عام، أمن في الدنيا من عذاب الله، وأمن في البرزخ من عقاب الله، وأمن في الآخرة من جهنم. وهم مهتدون أيضا لم يذكر مهتدون في أي شيء، لم يذكر معموله، فدلنا على أنهم مهتدون مطلقا. فهم مهتدون، الهداية معناها العلم، يعني الذي آمن ولم يخلط إيمانه بشرك فهو العالم. دلنا على أن من آمن ثم أشرك أنه ليس بعالم، دل أن الإنسان الذي يؤمن ثم يخلط إيمانه بظلم فبقدر خلطه ينقص هدايته وأمنه من الله تبارك وتعالى. فالذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، فسرها النبي صلى الله عليه وسلم، فسر الظلم بالشرك. قال الصحابة يا رسول الله أينا لم يظلم نفسه؟ فقال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم ليس ذاكم. الصحابة فهموا أن المراد بالظلم الصغائر والذنوب، لأن الآية في العموم تدل على هذا، لكن حتى لا ييأسوا فإن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لهم أن المراد بالظلم هنا ما قاله العبد الصالح لقمان، قال إن الشرك لظلم عظيم. إذن الآية فيها فضل ماذا؟ فضل التوحيد، وفضل من جانب الشرك. هو إذا أتى بالتوحيد هذه واحدة، وجانب الشرك هذه الثانية. ما الذي يحصل له؟ أمران، الأمن والاهتداء. الأمن هذا من عذاب الله، من مكر الله، والاهتداء يعرف ما يصلح حاله وما يحسن مآله. وهنا قد يقول قائل لماذا قدم الأمن على الاهتداء؟ لأن الأمن أرض العلم، فإذا لم يكن أمن فكيف يحصل الناس العلم؟ ولأن الأمن من الله، وفعله جل وعلا محضا، وأما الاهتداء فهو علم الله الذي يلقيه على عباده، والعباد يجتهدون في تحصيله فأخر لأنه وسيلة. أورد المصنف رحمه الله تحت هذا الباب حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، والجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، أخرجه في الصحيح. الحديث يدل على فضل التوحيد من جهة أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في آخر هذه المسائل الستة قال أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. نعد هذه المسائل الستة. الأول، شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، هذه الثانية، عبده ورسوله. ما الذي نستفيده من هذه الكلمة وأشهد أن محمدا عبده ورسوله؟ ما الذي نستفيده؟ نستفيد من هذه الكلمة، من هذه الجملة، أن النبي صلى الله عليه وسلم حاله كحال إخوانه المرسلين من قبل، عبد لا يعبد ورسول لا يعصى. إذن عبده دل على أنه ليس له من العبودية شيء، من العبادة شيء، لأنه عبد لله عز وجل. ورسوله دل أنه لا يحسن بنا مخالفته لأنه مرسل من الله. الثالثة، وأن عيسى عبد الله ورسوله، فهو كالنبي صلى الله عليه وسلم، عبد لا يعبد ورسول لا يعصى. إذن الذين عبدوا من النصارى كالذين عبدوا النبي صلى الله عليه وسلم من المسلمين قد أخطأوا خطأ شنيعا، إذ وقعوا في الشرك ورفعوا النبيين فوق مكانتيهما. وأن عيسى عبد الله إذن لا يعبد، ما دام هو يعبد الله، هو عبد لله، كيف يعبد؟ ورسوله إذن لا يعصى. الجملة الرابعة، وكلمته ألقاها إلى مريم. كلمته، ما معنى كلمته؟ كلمة مضافة إلى الله جل وعلا. لما نقول كلمة الله، كلمة الله كلمة مضافة إلى الله، هذه الجملة الرابعة. الجملة الخامسة، وروح من، أو هذه كلمة القائلة مريم وروح من، جملة واحدة. طيب، كلمة الله وروح الله، ما نوع هذه الإضافة؟ انتبهنا يا طالبات العلم، الإضافة إلى الله تبارك وتعالى على قسمين. الإضافة إلى الله تبارك وتعالى على قسمين. القسم الأول، أن يضاف إلى الله شيء لا يمكن قيامه بنفسه. أن يضاف إلى الله شيء لا يمكن قيامه بنفسه، ولا نراه قائما بنفسه. فإذا أضاف الله تبارك وتعالى إلى نفسه شيئا لا يمكن قيامه بنفسه ولا يقام بنفسه، فهذا النوع من الإضافة إضافة الصفة إلى الموصوف. هذا النوع من الإضافة إضافة الصفة إلى الموصوف، مثل علم الله، حياة الله، قدرة الله، سمع الله، كلام الله، يد الله، وجه الله. إذن هذه إضافات لا يمكن أنها تقوم بنفسها، ولا يمكن الإشارة إليها بنفسها، بل هي قائمة بذات الله تبارك وتعالى. فهذا النوع من الإضافة، أعيد وأكرر، هو إضافة الصفة للموصوف. النوع الثاني من أنواع الإضافة إلى الله تبارك وتعالى، أن يضاف إلى الله جل وعلا شيء نعلم أنه قائم بنفسه، ندرك أنه له ذات مستقلة، نعلم أنه قائم بشيء يمكن الإشارة إليه، منفصل عن الله تبارك وتعالى، مثل بيت الله مثل رسول الله مثل عبد الله مثل ناقة الله. إذن هذا النوع من الإضافة تسمى إضافة، هذا النوع يسمى إضافة التشريف والتكريم. لما نقول هذا رسول الله أضفناه إلى الله لأن الله أرسله تشريفا له. لما قلنا هذا عبد الله أضفناه إلى الله تشريفا. لما قلنا هذا بيت الله تشريف، هذه قبلة الله تشريف، ملائكة الله تشريف، مخلوقات الله تشريف. إذن النوع الثاني من أنواع الإضافة ما يشار إليه أو يقوم فيما يشار إليه، هذا إيش يسمى؟ يسمى من باب إضافة المخلوق للخالق، إضافة التشريف والتوصيف. الآن أسألكن سؤالا، لما نقول عن عيسى أنه روح الله، الآن الروح هذه قائمة في ذات عيسى، إذن يمكن أن يشار إلى روح الله عيسى، يشار يقول هذا روح الله يعني عيسى. إذن هذا صار من أي أنواع الإضافة؟ من أنواع إضافة التشريف، لأن الروح قائم بعيسى. لما نقول عن آدم كما قال الله في القرآن ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين، لما قال من روحي ما نوع هذه الإضافة؟ روحي، الروح قائمة في آدم، إذن هذا النوع هو من باب إضافة التشريف، إضافة المخلوق إلى خالقه. هذه مسألة واضحة. ولذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وأجمع المسلمون على أن الأرواح مخلوقة، وأجمع المسلمون على أن الأرواح كلها مخلوقة، أن الأرواح كلها مخلوقة لله تبارك وتعالى، بما في ذلك روح آدم وروح حواء وروح عيسى وروح الناقة التي أخرجها الله من الصخرة وروح الحية التي قلبها الله من العصا، وأرواح المخلوقات كلها مخلوقة لله تبارك وتعالى. فإذا أضاف الله روح آدم إلى نفسه وروح عيسى إلى نفسه فهذه إضافة تشريف، كما أضاف الكعبة إلى نفسه والبيت إلى نفسه فهذه إضافة تشريف. الآن يرد سؤال مهم، اكتبنا هذا السؤال، إذا أضيف المصدر إلى الله، إذا أضيف المصدر إلى الله تبارك وتعالى فمن أي أنواع الإضافة يكون؟ أولا تعرفنا المصدر، المصدر مثل أمر يأمر أمرا، فالأمر مصدر، مثل كلم يكلم تكليما وكلمة، كلمة مصدر. الآن المصدر إذا أضيف إلى الله، خلق يخلق خلقا، الخلق لما يضاف إلى الله من أي النوعين يكون؟ هذا سؤال مهم. إذا أضيف المصدر إلى الله فمن أي النوعين السابقين يكون؟ هذا سؤال واضح. طيب سأضرب لكن مثالا ثم عليكن الجواب. لما نقول، والآن اتفقنا أن المصدر مثل إيش؟ خلق وكلمة وأمر. لما نقول هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه، لما عينا الإشارة قلنا هذا خلق الله، فالآن هل المراد بخلق الله هنا مخلوقه أو فعل الله؟ هذا خلق الله مخلوقه، إذن هذا خلق الله يعني هذا مخلوق الله، إذن هذا يكون من أي أنواع الإضافة الآن، الأول ولا الثاني؟ الثاني الذي هو التشريف. جميل، طيب نكرر هذا السؤال الآن لأنه سؤال مهم. المصدر، اكتبنا هذه العبارة، المصدر في اللغة العربية تأتي بمعنى الفعل، تأتي بمعنى الفعل ويضاف إلى فاعله، فيكون المراد الفعل، وتأتي بمعنى المفعول ويضاف إلى فاعله باعتباره موجدا. إذن الآن ننتبه أن المصدر في كلام العرب يأتي بمعنى الفعل ويأتي بمعنى المفعول. فإذا قلنا خلق الله، لو سألنا سائل خلق الله هذا من الأول ولا من الثاني، يقول له تعال اصبر لا تستعجل، خلق الله هذا مصدر مضاف إلى الله، لازم تجيب لنا قبل كلام ولا بعد كلام عشان نعرف هل أنت تريد فعل الله فيكون صفة من صفات الله، هل أنت تريد المفعول فيكون مخلوقا من مخلوقات الله. واضح؟ هذا واضح ولا نضرب مثال ثاني؟ نضرب الآن مثالا آخر. لما نقول نشوف الفيضانات جاءت، نقول هذا أمر الله، مصدر أمر يأمر أمرا، هذا أمر الله. الآن المصدر المضاف إلى شيء مشار إليه، فهذا من باب إضافة التشريف. لكن إذا قلنا أن هذا من أمر الله، إذن نقول من أمر الله الذي هو أمر، فيكون من باب إضافة الصفة، لأن المقصود فعله جل وعلا وكلامه سبحانه وتعالى. نرجع الآن إلى الحديث، قال وكلمته ألقاها إلى مريم. ما هي الكلمة التي ألقاها الله إلى مريم؟ جاء في سورة مريم ذكر هذه الكلمة، قالت أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر ولم أك بغية، قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس وكان أمرا مقضيا. إذن قال كذلك قال ربك، ما الذي قاله الرب جل وعلا؟ قال يا عيسى كن، الآن فعل أمر ولا لا؟ كن فعل أمر. إذن لما نقول عيسى كلمة الله، إذا قلنا المقصود عيسى كلمة الله أي هذا هو كلمة الله الذي هو عيسى، فهو مخلوق من باب إضافة المخلوق إلى خالقه. وإذا قلنا عيسى وجد بكلمة الله، فالمراد وجد بقول الله كن، وقول الله لا يكون مخلوقا. إذن نفرق بين، في كلمة الله المصدر، نفرق بين الكلمة التي قالها الله وبين الكلمة التي وجدت بكلمة الله كن، فالموجود مخلوق واللفظ الذي قاله الله كن ليس مخلوقا. أرجو أن تكون هذه المسألة وضحت، وإن كنت لا أدري هل استطعت إيصالها إليكن أو لا، لكن ألخص فأقول الإضافة إلى الله نوعان: إضافة الصفة إلى الموصوف، وعلامة ذلك أننا لا نستطيع أن نرى الصفة قائمة بنفسها، وإنما تقوم في الله عز وجل كعلم الله وقدرته ويده ووجهه وذاته سبحانه. والنوع الثاني إضافة المخلوق إلى خالقه كبيت الله وناقة الله ورسول الله، فهذه إضافة تشريف. وأما المصدر إذا أضيف إلى الله فهو بحسب، فإن أريد به الفعل فهو صفة لله عز وجل، وإن أريد به المفعول فهو مخلوق الله تبارك وتعالى أضيف إليه تشريفا. الكلمة الخامسة: الجنة حق والنار حق. هذه ست كلمات. الجنة حق يعني بمعنى ثابت. إيش معنى الجنة حق؟ ثابت وجوده. والنار حق أي ثابت وجوده. هذه ست كلمات، من أقر بها فقد أقر بالتوحيد. ولهذا قال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم: أدخله الله الجنة. هنا سؤال مهم: أدخله الله الجنة متى؟ ابتداء ولا انتهاء؟ هذا سؤال مهم. نقول الجواب: إن كان حقق التوحيد كما سيأتي في الباب الذي بعده فإنه يدخل الجنة ابتداء، وإن لم يكن حقق التوحيد وأتى بشيء من التوحيد ناقصا فإنه يدخل الجنة ولو انتهاء ولو أخيرا. وقوله صلى الله عليه وسلم: ادخله الله الجنة على ما كان من العمل. على ما كان من العمل يعني أيا كان عمله، ما دام عنده التوحيد فإنه يدخل الجنة. قد يقول قائل، قد تقول إحداكن: إنه يوجد كافر، كافر صادق لا يكذب، أمين لا يخون، لا يسرق، لا يغتاب، لا ينم، لكنه مشرك، ومسلم موحد لكنه ارتكب الآثام كلها، ومات هذا ومات هذا، فلماذا المشرك يكون مخلدا في النار مع ما عنده من الصدق والصفات الحميدة، والمشرك يدخل الجنة ولو بعد أن يعذب مع ما عنده من الصفات الذميمة؟ والجواب أن الشرك قبيحة لا تقبل معها حسنة، والتوحيد حسنة عظيمة لا يمكن للذنوب أن تمحو أثرها. إذن هذا هو الفرق: أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، يعني أيا كان العمل قليلا أو كثيرا. ثم أورد المصنف رحمه الله حديث عتبان ليستدل على فضل التوحيد، فقال: فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. الله جل وعلا معلوم أنه سبحانه حرم الجنة على الكافرين. وش الدليل؟ قال الله سبحانه في سورة الأعراف: إن الذين كفروا وكذبوا بآياتنا لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. وأيضا لما يدخل أهل النار النار وأهل الجنة الجنة، ينادي أهل النار، ينادي أهل النار أهل الجنة ويقولون لهم: أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله، قالوا: إن الله حرمهما على الكافرين. هذه مسألة واضحة، الله حرم على الكافرين دخول الجنة، حرم على المشركين دخول الجنة. وفي الحديث، هذا الحديث فيه دلالة أن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه. إذن فيه دلالة على فضل التوحيد، لكن ها هنا سؤال: الله سبحانه وتعالى حرم على النار من قال لا إله إلا الله، هل حرمه على النار ابتداء أو انتهاء كما ذكرنا فيما مضى؟ فإن حقق التوحيد حرمه الله على النار ابتداء، وإن أتى بالتوحيد ناقصا فإن الله حرم على النار أن يكون فيه مخلدا. وفي الحديث دلالة على الإخلاص وأنه فضل عظيم، لأنه قال صلى الله عليه وآله وسلم: من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. نسأل الله أن يخلص شهادتنا له سبحانه وتعالى. من قال لا إله إلا الله لا يريد من وراء ذلك زواجا كما يفعل بعض الناس اليوم، نصرانية تريد أن تسلم لتتزوج، لا يريد من وراء ذلك مالا ولا جاها ولا منصبا ولا سمعة ولا صحبة، إنما يريد من وراء ذلك وجه الله. ما الذي يحصل؟ فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. ثم أورد المصنف رحمه الله حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، واسمه سعد بن مالك بن سنان رضي الله تعالى عنه، وهو أحد السبع المكثرين من رواية الحديث. قال صلى الله عليه وسلم: قال موسى، موسى المقصود به هو موسى بن عمران أخو هارون، وهو موسى الذي أرسله الله إلى فرعون. قال موسى: يا ربي علمني شيئا أذكرك وأدعوك به. في كلمة يا ربي ماذا نستفيد؟ أن الأنبياء صلوات ربي وسلامه عليهم أكثر أدعيتهم ربنا ربنا، وقليل ما نجد في دعاء الأنبياء يا الله. ما هو السبب يا ترى؟ هل في كنا أحد تعرف السبب؟ ما الفرق بين أن يقول الإنسان يا الله وبين أن يقول الإنسان يا ربنا؟ لما نقول يا ربنا فنحن نخبر عن فعله، فنقول: يا من ربيتنا، وأنت ملكتنا، وأنت خلقتنا، وأنت رزقتنا، وأنت دبر. هذا ما يقع فيه الكذب، لماذا؟ لأن هذا هو الواقع. لكن لما نقول يا الله يمكن أن يكون المراد يا من عبدته، وهل أنت وأنت وأنا عبدنا الله كما ينبغي؟ لذلك في الدعاء أكثر الأنبياء لا يقولون يا الله، يقولون يا ربنا، أو يقول ربنا ثم يضيفون إليه شيء آخر. وهذا ولله المثل الأعلى، سأضرب لكن مثالا للتقريب. لو قالت إحدى البنات لأمها: أنا بنتك البارة أعطيني، ربما هي تقول لها: ما أنت بارة، ما أعطيك. لكن لو أنها قالت: أنت أمي الذي ربيتيني، الآن هي في خبرها صادقة، أما في خبرها الأول أنت أنا ابنتك البارة يمكن تكون صادقة يمكن تكون كاذبة. فالذي يقول يا ربي هذا لا يقع فيه الكذب، لأنه قطعا الله رب كل أحد، فهو خالقنا ورازقنا ومالكنا ومدبر أمورنا. لكن لما يقول الإنسان يا الله يمكن عبد الله يمكن ما عبد الله حق عباده. وهنا أنبه على تنبيه سمعت بعض الأخوات والبنات أنهم يقولون لله يا حبيبة يا حبيبي يا الله. هل فعلا سؤال مهم، كونك تقولين يا ربي يا الله ممكن، الله ربنا قطعا وعبدتيه ممكن، لكن لما تقولين يا حبيبي من أين علمت وإيقنت أن الله أحب شيء في قلبك وأنت عندك من المعاصي والذنوب ما يشغلك عن الرب المحبوب جل وعلا؟ لأن هذا أخشى أن يكون فيه يعني نوع إخبار عن شيء لا يكون له واقع. لا شك أن الله جل وعلا يجب أن يكون محبوبنا الأعلى وحبنا له لا يدانيه حب، لكن لما نقول يا حبيبي أضفت حبه أضفته إلى نفسك، من أين تيقنت أنك في قلبك حصلت محبة الله التي بها تستحقين أن تضيفيه إلى نفسك؟ ولذلك الأنبياء ما يقولون ربي، حتى ربي ما يضيفون لنفسهم فقط، إنما يقولون يا ربنا، إلا في مواضع محدودة يقولون يا ربي. فكيف يتجرأ الإنسان ويخاطب الله ويقول يا حبيبي؟ أنا أؤكد على هذه القضية لأن هذا منتشر بين أخواتنا وبناتنا وأمهاتنا. شيخ شيء عجيب، ما أدري من أين جاءت هذه الكلمة. هل الرسول صلى الله عليه وآله وسلم معلمنا وقدوتنا خاطب ربه وقال يا حبيبي؟ هل الصحابة خاطبوا الله وقالوا يا حبيبنا؟ هل النساء أمهات المؤمنين خاطبنا الله بهذه الصيغة؟ ولا احنا صار عندنا علم أكثر منهم؟ إذن موسى قال يا رب علمني شيئا أذكرك وأدعوك به. فيه استحباب أن ينطرح الإنسان بين يدي ربه جل وعلا ويسأله سبحانه وتعالى العون على العلم. أقول لكن شيئا يا بناتي وأخواتي، كلما رأى الله منك الانطراح بين يدي كلما أعطاك من العلم فتح لك الآذان المغلقة والأعين التي عليها الغشاء والقلوب التي عليها الران. أصدقي مع الله، إلجئي إلى الله، أذكر الله، اسأل الله، علمني يا رب شيئا، علمني يا رب، فقهني في كتابك سنة نبيك. انطرحي بين يديه جل وعلا. فلما قال موسى يا رب علمني شيئا أذكرك وأدعوك به، قال الله جل وعلا قل يا موسى لا إله إلا الله. إذا ما الذي نستفيده من هذا؟ أن كلمة لا إله إلا الله دعاء وذكر. انتبهنا إلى هذه المسألة. كلمة لا إله إلا الله، كلمة لا إله إلا الله دعاء وذكر. لأن موسى قال علمني شيئا أذكرك وأدعوك به، وهذا من العجائب أنه دعاء وفي نفس الوقت ذكر. طيب، كونه ذكر واضح لأن الله إنسان يذكر الله، يقول لا إله إلا الله، لا معبود حق إلا الله. طيب كيف كان دعاء؟ هذا سؤال مهم. كيف كان دعاء؟ الجواب أن الدعاء ينقسم إلى قسمين، دعاء عبادة ودعاء مسألة. وهنا لما قال عن هذه الكلمة لا إله إلا الله فشمل أنه من دعاء العبادة، هذا وجه. والوجه الآخر أنه لما قال لا إله إلا الله ذكرا فكأنه تضمن معنى يا رب اجعلني أعبدك وحدك لا شريك لك. إذا لما يقول الإنسان لا إله إلا الله لا إله إلا الله كأنه يقول ذكرا لله أنت المعبود بحق، ودعاء اجعلني أعبدك وحدك لا شريك لك ولا ألتفت إلى سواك. قال موسى عليه الصلاة والسلام وعلى نبينا الصلاة والسلام كل عبادك يقولون هذا، هذا شيء عام، كل الموحدين في الأرض يقولون ماذا؟ لا إله إلا الله. وهنا ندرك أن موسى عليه الصلاة والسلام رأى الناس يقولون هذا الدعاء وهو يقوله، فأراد شيئا خاصا، فماذا قال الله له لما طلب الخصوصية؟ قال يا موسى لو أن السماوات السبع، إذن السماوات سبع، وعامرهن غيري، دل أن الله في العلو وهو جل وعلا من عمار السماء السابعة، بل هو سبحانه وتعالى فوق السماء السابعة، فوق الجنة، فوق العرش، والعرش أعلى المخلوقات، وهو العلي الأعلى. فقال عامرهن غيري، يعني من يعمر السماوات؟ الملائكة. وفي الجنة مخلوقات، ولذلك يقال وعامرهن غيري. لماذا استثنى نفسه؟ لأنه سبحانه في العلو فهو العلي الأعلى وعلى العرش استوى. قال والأراضين السبع في كفة، دل أن الأراضين سبع، وسبع يعني بعضها فوق بعض، في كفة يعني في كفة الميزان، في جهة الميزان، في طرف الميزان، ولا إله إلا الله في كفة مالت بهن لا إله إلا الله. والله هذا حديث عظيم، نستفيد من هذا الحديث فضل التوحيد إذا خرج من القلب ذكرا ودعاء، فضل التوحيد وفضل كلمة لا إله إلا الله إذا خرج من القلب ذكرا ودعاء. ولماذا نقول إذا خرج من القلب؟ لأن كثير من الناس عنده لا إله إلا الله ويأتي يوم القيامة ومع ذلك يدخل النار ويعذب. طيب ليش لا إله إلا الله ما ثقلت؟ لأنه ما قال ذلك ذكرا ودعاء، إنما قاله عن غفلة، قاله عن غفلة، أو قاله عن جهالة، أو قاله لم يرد الذكر ولم يرد الدعاء. وأيضا في الحديث من الفوائد أن أهل الإسلام من لدن موسى، بل وقبل موسى من آدم ونوح وإبراهيم وموسى إلى زمان النبي صلى الله عليه وسلم، كل الأنبياء ذكرهم العام وذكرهم الخاص شيء واحد، ما هو؟ لا إله إلا الله. ومن هنا ندرك ضلال من يقول بأن هناك ذكر للعامة وهي لا إله إلا الله، وذكر للخاصة وهي وهي الله الله الله، وذكر لخاصة الخاصة يقولون، يكذبون على الله وعلى رسوله. قلنا لهم ما هو ذكر خاصة الخاصة؟ قالوا هو هو هو. نقول هذا ما هو ذكر، هذا نبح الكلاب. إيش يعني هو هو هو؟ بعضهم يقول هو هو هو. طيب أنت هو وهذا هو، كيف هو هو؟ يقول هذا ذكر خاصة الخاصة. نقول موسى عليه الصلاة والسلام من الخاصة ولا من خاصة الخاصة عندكم ولا من العوام؟ إن قلتم من العوام كفرتم، لأن الرسل والأنبياء ليسوا من عوام الخلق. وإن قلتم إنهم من الخاصة وخاصة الخاصة، فلماذا علمهم الله ذكر العامة لا إله إلا الله؟ إذن ليس هناك ذكر خاص ولا ذكر خاصة الخاص، إنما العام والعموم من أهل الإسلام يجب عليه من يقول لا إله إلا الله. وأورد المصنف رحمه الله حديث الترمذي وحسن عن أنس رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى. هذا الحديث حديث قدسي مثل حديث موسى، قال الله تعالى يا ابن آدم. أصل الخطاب لأولاد آدم يشمل الذكور والإناث، وإن كان أتى بكلمة ابن، يا ابن آدم لو أتيتني، يعني مت فجئت إلي بقراب الأرض خطأ، أو في الدنيا إنسان أتى بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. الله أكبر. جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله إن لي غدرات وفجرات وذنوبا عظائم، إن لي غدرات وفجرات وذنوبا من العظائم، فهل أنا إذا أسلمت يغفر الله لي ذلك كله؟ قال نعم. فقال الرجل أشهد أن لا إله إلا الله. لذلك نحن لا بد أن ندرك أن التوحيد ثوابه عظيم في الدنيا، لأن من دخل في التوحيد غفر الله له ما سبق إن كان مشركا، فإن كان مسلما فقال من صدق وإخلاص قلب لا إله إلا الله، من باب أولى أن الله يغفر له. إذا كان الله يغفر للمشرك إذا دخل في الإسلام وقال أشهد أن لا إله إلا الله محيت عنه خطاياه، فالمسلم إذا قال من قلب وصدق ويقين لا إله إلا الله يغفر الله له. وأيضا مما يدل على فضل التوحيد وأن من لقي الله لا يشرك به شيئا، فإن الله يلاقيه بقرابها، قرابها أي بما يقارب، قراب الأرض أي ما يقارب الأرض. قول النبي الكريم صلى الله عليه وسلم من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة، لأنه لقي الله بلا إله إلا الله. ننتقل إلى الباب الثالث، باب من حقق التوحيد دخل الجنة. قوله لماذا ذكر تحقيق التوحيد بعد الفضل؟ هذا السؤال المهم. والجواب لما بين فضائل التوحيد ربما يظن ظان أن هذه الفضائل تدرك على إطلاقها لكل أحد، ربما ظن ظان أن هذه الفضائل تدرك على إطلاقها من كل أحد، فأورد المصنف رحمه الله هذا الباب ليبين أن تلكم الفضائل تدرك على الإطلاق لمن أتى بتحقيق التوحيد، وتلكم الفضائل تنقص بقدر ما ينقص من التوحيد. قال باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب. إذن نلاحظ الآن أن إذن هذا الباب يدل على أن الناس أصناف بالتوحيد. من أي صنف أنت؟ اسألي نفسك الآن، أنا من أي أصناف؟ اكتبي أصناف الناس في التوحيد. الناس في التوحيد ثلاثة أقسام، نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم ممن حقق التوحيد. التوحيد ما هو مسائل نتعلمها، ما هو مسائل نتعلمها، التوحيد عمل، التوحيد تزكية نفس، التوحيد أخلاق، التوحيد عبادة. نقول الناس في التوحيد ثلاثة أصناف. الصنف الأول وهم عامة المسلمين، من عنده أصل التوحيد، إيش عنده أصل التوحيد، وهو الذي به يدخل الإنسان من الكفر والشرك إلى الإسلام، وعلامته أنه يلتزم بمعنى الشهادة ولا يأتي بما يخالفها. وهؤلاء أضعف الناس إيمانا، وهم بين قوسين وهم أهل الإسلام. الصنف الثاني أو قبل أن ننتقل للصنف الثاني، لما كتبت وهم أهل الإسلام اكتبي بين قوسين ويسميهم بعض العلماء بمن معه أصل الإيمان. إذن أصل التوحيد، أصل الإيمان، أهل الإسلام، ثلاثة أشياء لصنف واحد. الآن ننتقل للصنف الثاني. الصنف الثاني من أتى بالتوحيد الواجب، من أتى بالتوحيد الواجب، وهم أهل الإيمان، وهم أهل الإيمان الذين حققوا الإيمان الواجب. إذا قيل أهل الإيمان المراد بهم هؤلاء، إذا قيل الذين حققوا الإيمان الواجب هم هؤلاء. لماذا؟ لأن معهم التوحيد الواجب. الصنف الثالث، جعلنا الله وإياكن من هذا الصنف. الصنف الثالث من حققوا كمال التوحيد المستحب، وهم أهل الإحسان، وهم أهل الإحسان الذين معهم الإيمان المطلق الكامل. إذن الآن لما قال المصنف باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب، قلنا من حقق التوحيد حصل تلكم الفضائل كاملة. متى؟ إذا كان من الصنف، أي الأصناف؟ الثالث. نعم. طيب إذا نقص تحقيقه للتوحيد وصار من الصنف الثاني، له من الفضائل السابقة النصف. طيب إذا نزل إلى المرتبة الثالثة فله من الفضائل نصيب، نصيب. والآن نذكر الآن ما ذكره المصنف رحمه الله، باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب. يرد الآن سؤال، كيف نحقق التوحيد؟ كيف نحقق التوحيد؟ أورد المصنف رحمه الله الآية والحديث للدلالة على طريقة نحقق بها التوحيد. اختصارا نقول التوحيد يتحقق أولا بالإخلاص لله عز وجل، لأنه قال والذين هم بربهم لا يشركون، فالمشرك لا يمكن أن يأتي بتحقيق التوحيد. يعني اللي يقول مثلا يا الله يا بدوي، هذا ما يستطيع حقيقة التوحيد، بل ليس معه أصل التوحيد، لأن التوحيد لا يتحقق إلا أولا بالإخلاص لله عز وجل في العبادة، فلا تشرك معه والذين هم بربهم لا يشركون. ومما وأيضا نحقق التوحيد بالشيء الثاني، ما هو؟ أن نكون قانتين لله. قانتين يعني عابدين، من معاني القنوت العبادة، قانتين لله، عابدين لله. إذن هذه مسألة مهمة، بقدر عبادتك ترتفعين عند الله، كلما عبدت كلما حققت التوحيد. الثالث، نحقق التوحيد بأن نكون حنيفا. ما معنى حنيف؟ حنيف يعني مائل إلى الحق، أينما وجدنا الحق اتبعناه، وهذا يدلنا على أننا نكون متبعين، وهذا هو الشرط الرابع، لأن الأول الإخلاص لله في العبادة، والثاني عبادة الله، والثالث أن يكون عندنا مقصودنا الحق، والرابع أن نتبع الأنبياء حنيفا، فلا بد أن نتبع الحنيف وهو إبراهيم عليه الصلاة والسلام، كما قال الله في القرآن أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا. ولما ذكر الأنبياء ماذا قال الله؟ أولئك الذين هداهم الله فبهداهم اقتديه. هذه أربعة أشياء نحقق بها التوحيد، ويأتي في الحديث أشياء أخرى سنذكرها. قال المصنف رحمه الله وقال تعالى: إن إبراهيم كان أمة. هو واحد، كيف صار أمة؟ لأنه اجتمعت فيه خصال الخير. اكتبنا هذه العبارة: إبراهيم كان أمة. ليش هو واحد؟ طيب، لأنه اجتمعت فيه خصال الخير كله، كأنه جماعة يعمل هذا وهذا وهذا وهذا من الخيرات. قانتا لله، عابدا لله، دل على الإخلاص، حنيفا يعني مائلا من الحق، من الباطل للحق، ولم يكن من المشركين. هذه أربعة شروط ذكرناها. وقال تعالى: والذين هم بربهم لا يشركون. قال عن حسين بن عبد الرحمن قال: كنت عند سعيد بن جبير. حسين بن عبد الرحمن من تبع التابعين، يقول: كنت عند سعيد بن جبير وهو من التابعين، فقال: أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة؟ الكوكب النجم الكبير، انقض البارحة يعني سقط. فقلت، القائل هو حسين، أنا. ثم قلت: أما إني لم أكن في صلاة ولكني لدغ. هذا لماذا قال هذا الكلام؟ حتى لا يظن فيه ما شاء الله هذا كان قائم الليل عشان كذي شاف النجم. قال له: أما إني لم أكن في صلاة. فيستحب للإنسان يدفع التهمة عن نفسه، يعني مثلا إذا خشي الناس أنك تحفظين القرآن قل لهم: لا تراني ماني حافظ. قال: ولكني لدغت. لدغت يعني بمعنى لدغتني العقرب أو شيء من ذلك. قال: فما صنعت؟ سويت؟ قال: قلت: ارتقيت. ارتقيت يعني طلبت من يرقيني، طلبت من يقرأ علي. ارتقيت، طلبت من يقرأ علي. قال: فما حملك على ذلك؟ ليش تطلب من يقرأ عليك؟ قال حسين: حديث حدثناه الشعبي. والشعبي هو عامر بن شراحيل الشعبي. قال: وما حدثكم؟ قال: حدثنا، قلت: حدثني عن بريدة بن حصين رضي الله عنه أنه قال: لا رقية إلا من عين أو حمى. يعني بريدة بن حصين رضي الله عنه روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا رقية إلا من عين أو حمى. فقال سعيد بن جبير: قد أحسن من انتهى إلى ما سمع. يعني هذا الشيء زين أن الإنسان يعمل بما سمع، لكن الغلط أن الإنسان يعمل بجهالة. ثم قال: ولكن، يعني الأفضل، حدثنا ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عرضت علي الأمم. طبعا الحديث لا رقية إلا من عين أو حمى، الصحيح في تفسيره لا رقية نافعة إلا من عين أو حمى، وليس معناه منع الرقية إلا من العين والحمى. العين واضح فلان معيون أصابه عين، أو حمى يعني لدغة. لماذا سميت حمى؟ لأن الملدوغ يصيبه الحمى، أو حمى يعني لدغة. وهذا الحديث ليس فيه منع الرقية من كل شيء، لا، الرقية جائزة، لكن طلب الرقية هو الذي أنكره سعيد بن جبير. قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عرضت علي الأمم. هذا فيه دلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم عرض عليه، مثل يعني مشهد من المشاهد: فرأيت النبي ومعه الره، الره الجماعة من العشرة وزيادة دون العشرين، والنبي ومعه الرجل والرجلان، يعني ما حد تبع إلا واحد ولا اثنين، والنبي وليس معه أحد، دعا ما أحد استجاب، إذ رفع عليه سواد عظيم. سواد عظيم، لماذا قال سواد؟ لأن الناس يحشرون يوم القيامة حفاة عراة، فلما يكون حفاة إذا رؤوسهم كاشفة، كلهم تشوفين رؤوسهم الشعر عليه، سواد عظيم. فظننت أنهم أمتي، فقيل لي: هذا موسى وقوم. وفيه دليل على فضل قوم موسى. فنظرت فإذا سواد عظيم، يعني أعظم من الأول، فقيل لي: هذه أمتك. الله أكبر، اللهم اجعلنا منه. قال: ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. نسأل الله أن يجعلنا منهم. سبعون ألف يدخلون الجنة بغير حساب ولا أعلى درجات الناس. ثم نهض فدخل صلى الله عليه وسلم منزله فخاض الناس في أولئك، خاضوا يعني بحثوا تباحثوا، قالوا من هذول؟ فقال بعضهم فلعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا فيه دليل أنهم يدركون أن من أسلم أول له فضل أكثر، عشان كذي ما جاء في بالهم إلا أول الصحابة. فلعلهم الذين صحبوا رسول الله يعني من أول الأمر. وقال بعضهم فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام، وهذا فيه دلالة على فضل من يولد في الإسلام ولم يشرك بالله شيئا، الحمد لله، فلم يشركوا بالله شيئا، وذكروا أشياء. فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروه، فقال صلى الله عليه وسلم، مبين الآن صفات السبعين ألف الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، دل أن الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب هم أهل تحقيق التوحيد. من هم أهل تحقيق التوحيد؟ بأي شيء حققوا التوحيد؟ يقول صلى الله عليه وسلم هم الذين لا يسترقون، ما يطلبون من أحد يقرأ عليهم، هم يقرون على نفسهم. لكن لو أن واحد قرأ عليك ما تمانعين إذا كان محرم لك. هم الذين لا يسترقون، لا يطلبون الرقية ولا يكتوون، يعني لا يطلبون الكي ولا يتطيرون، يعني ما يتشائمون. التطير أن إنسان يشوف طير يقول له كش، فإذا طارت يمين قال والله زين، طارت شمال قال لا والله شين، هذا هو التطير. شاف إنسان شكله مو بذاك قال وأنا بس اليوم شفت هذا يومي أسود، هذا ما يجوز، هذا من الشرك. ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. إذا النبي صلى الله عليه وسلم ذكر للمحققين التوحيد أربع صفات: لا يسترقون لقوة يقينهم بالله، لا يطلبون من أحد إنما يدعون الله، لا يكتوون لقوة توكلهم، ولا يتطيرون لعلمهم أن هذه الطيور لا تعرف شيء، وعلى ربهم يتوكلون، هذا جماع الأمر. إذا لا يسترقون لماذا؟ لقوة تعلقهم بالله عز وجل. ولا يكتوون لماذا؟ لقوة توكلهم على الله عز وجل بالأسباب النافعة دون الكي. ولا يتطيرون لماذا؟ يتطير لعلمهم أن هذه لا تعرف ولا تنفع، وعلى ربهم يتوكلون. هذه الصفة الرابعة، أربع صفات للمحققين للتوحيد. فقام عكاشة بن محصن رضي الله عنه فقال ادعوا الله أن يجعلني منهم. هذا نوع توسل، نوع شفاعة، وهذا جائز في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. قال أنت منهم، يعني دعا الله له فاستجاب الله له فقال أنت منهم. ثم قام رجل آخر فقال ادعوا الله أن يجعلني منهم، فقال سبقك بها عكاشة. وقد جاء في أحاديث في غير الصحيحين أنها النبي صلى الله عليه وسلم دعا ربه فزاد الله في أمته، فجعل مع كل ألف سبعين ألف، فازدادت هذه النسبة، ولله الحمد والمنة. نقف على الباب الرابع وإن شاء الله نكمله في الغد. يقول نرجو أن تستمروا بالشرح الإقامة، هذا ما أستطيع لأن الصلاة راح تفوت. تقول ما هو الفرق بين الأنبياء والرسل؟ الرسول من بعثه الله إلى قوم كافرين، والنبي من بعثه الله إلى قوم مسلمين. ما معنى قول ناقل الكفر ليس بكافر؟ يعني الإنسان يقول إن فرعون قال أنا ربكم الأعلى، هذا معنى ناقل الكفر ليس بكافر. يقول إن فرعون يقول أنا ربكم الأعلى، هو الآن نقل الكفر. يقول هل يكون التوحيد كاملا مع وجود المعاصي؟ المعاصي الموحد لا يشترط له أن لا يعصي، لأن الموحد قد يعصي، لكن المهم أن الموحد إذا عصى يتوب، هذا هو المهم. نكتفي بهذا القدر، صلى الله وسلم على نبينا محمد، وأترك كتابي هنا لعلي غدا إن شاء الله أجده على الطاولة. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.